وعنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصى ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذه المرأة: يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة من بطن الوادي، أي من جهة بطن الوادي، وهو راكب، والحال أنه راكب، يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس هو الذي يستره لئلا يصيبه أذى، وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف، أي صغار، يعني قدروها بقدر حمصة وقدر الباقي لا تتجاوز ذلك. نعم، والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال: أخبرنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث، زاد ولم يقم عندها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم، من السنة هكذا يرمي الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم. قال: لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يعني ينبههم على أن هذه آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الهجرة إلى المدينة، يعني لعلي لا أحج، وفعلا كان توفي بعدها بقليل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. أي في سائر الأيام كان يرمي بعد زوال الشمس، فلا يرمي الإنسان قبل زوال الشمس، وإن سول به بعضهم ذلك لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس، فهو الواجب أن يرمي بعد الزوال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن وبرة أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. قال: فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. هذا هو السنة، إذا زالت الشمس

وقد روي لا تضع النواصي إلا لأجل نسك المحاصي، يعني عادتهم لا يعني لا يحلقون رؤوسهم إلا عند النسك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمناء فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه. البقية دفعه إلى أبي طلحة زوج أم سليم رضي الله عنهما. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه قال للحالق: ابدأ بالشق الأيمن فاحلقه. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منا فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرمه. قال: أرمي ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال أنبأنا محمد بن بكر قال أنبأنا بن جري قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان أنها قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. يعني النساء لا يشرع لهن الحلق، وإنما السنة التقصير فقط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. قال رحمه الله تعالى: باب العمرة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا كلاهما عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة أنه قال: أخبرنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق كلاهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفل الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. كان أفعال الجاهلية يحرمون العمرة في أشهر الحج ويقولون: إذا برى الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا سجع كلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل رضي الله عنها أنها قالت: كان أبو معقل رضي الله عنه حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال: أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. هكذا قال ابن عمر، وقد خطأه في هذا، وأول من خطأه عائشة رضي الله عنها. وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أصلا، وما اعتمر إلا وهو معه، فكيف نسي؟ تقول عائشة رضي الله عنها، وهو ابن عمر في كلها كان مصاحب له، ومع ذلك يقول في ذي القعدة، في ذي القعدة ما اعتمر. نعم. وبه قال أبو داود: أتقنت منها هنا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أضبط عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية، أو قال من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. نعم. قال رحمه الله: باب المهلة بالعمرة، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟ وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة. نعم. وبه إليه قال: هذه عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم، عمرة متقبلة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته، فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائت. قال رحمه الله: باب المقام في العمرة. وبه إليه قال: حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح كلاهما عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاث ليال، على سبيل الصلح ثلاث ليال. قال رحمه الله: باب الإفاضة في الحج. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى، يعني راجعا. هكذا هذه الرواية، وفي رواية مسلم وفي رواية أبي داود أيضا تقدم أنه صلى الظهر بمكة، فكيف يجمع بينهما؟ منهم من خطأ أو قال شاذ هذا صلى بمكة وإنما صلى بمنى، ومنهم من جمع بينهما بأنه لما وصل الظهر دخل وقت الظهر وهو في مكة صلى، أذن وأقام وصلى جماعة، ثم لما رجع إلى منى وجد الناس ينتظرونه فصلى بهم مرة ثانية، بهذا جمع بعضهم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد، قال أخبرنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أنه قال أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت أنها قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية رضي الله عنهما متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب رضي الله عنه هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. هذا الحديث مشكل وأحسن ما يتخلص به أنه رواية شاذة يعني لا يعمل به إنما هو مرة ثانية يصير محرما هذا مخالف لجماهير العلماء. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا بن وهب قال حدثني ابن جري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه. لم يرمل من السبع الذي أقام فيه يعني رمل يعني ما فعل. نعم. قال رحمه الله باب الوداع. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. يعني هذا إشارة إلى طواف الوداع واجب على جميع الحجاج ألا ينصرفوا إلا بعد طواف وداع آخر شيء فلا ينبغي أو فلا يجوز لهم أن يخرجوا من مكة إلا بعد أداء طواف الوداع. وهذا ولو إنسان تساهل أخر طواف الإفاضة إلى ذلك الوقت وطاف وخرج مباشرة يسقط عنه لكنه ينوي طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الركن وطواف الوداع يدخل ضمنه. نعم. قال رحمه الله باب الحائض تخرج بعد الإفاضة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد أفاضت. قال فلا إذا فلا إذن يعني معنى ذلك أن الحائض أن هذه المرأة لعلها ما طافت طواف الإفاضة فتحبسنا وتؤخرنا فقالوا إنها طافت يوم النحر. قال إذن فلا إذن إذا ما في مانع اخرجوا وليس عليها طواف الوداع. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس أنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فلا مكان لنا، لأن المسلم لا يرث الكافرة وكذا العكس، فهذا ما عندنا مكان. لكن ننزل عند مجتمع الكفر الذي تقاسمت قريش فيه في على بني هاشم، وهو أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم 3 سنين، فهذا محل الكفر نزيله، فنزل عنده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أبو عمرو عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا، فذكر نحوه لم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. وبه إليه قال: حدثنا أبو سلمة موسى قال أخبرنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب كلاهما عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان ابن عمر ينام نومة بالبطحاء وهو شديد الاتباع، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه استحباب يعني النوم الضجعة بذلك المكان. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. هاي اتباع للأثر يعني. نعم. قال رحمه الله: باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: اصنع ولا حرج. من أفعال ذلك اليوم أنه لا ترتيب فيها، فمن شاء قدم ومن شاء أخر، ولا يلزمه ذلك في الرياء على الراجح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. أي يعني عرض أخيه، يعني حينما يقرض سكت عليه فهذا هو آثم، عليه إثم. قال رحمه الله: باب في مكة. وبالسند المتصل إليه قال: يكفي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.